نبدأ هذه الحلقة برسالة المستمعة التي قالت: ابنتكم الصابرة ذكرت موضوعا طويلا، هي تبلغ من العمر 25 عاما، تسعى في بر والدتها وتقوم على خدمتها، ولم تتزوج من أجل القيام عليها. تذكر بأن والدتها مريضة وهي تقوم برعايتها وتغسيلها وتنظيفها والذهاب بها أكرمكم الله إلى الحمام. تقول أيضا: أقوم بالذهاب بها إلى المستشفى ورعايتها، وربما أقوم عليها عن حرارة الشمس والنصب. ذكرت جملة من الأعمال المباركة التي تقوم بها هذه الأخت. تسأل حول هذا الموضوع وتقول: أنا لا أذكر هذا العمل خوفا من الرياء والسمعة، وأشهد الله أنني أقوم بخدمتها وخدمة أهلي ابتغاء الأجر والاحتساب من الله. سؤالي: هل عندما أتوسل إلى الله بهذا العمل هل هذا جائز، وكيف تكون الصيغة لهذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبلغ عن الله رسالاته الدال على فضائل الأعمال من أفعال وأقوال وبعد. فلا شك أن بر الوالدين من أعظم الأعمال، كما أن عقوقهما من أخبث الأعمال. فبر الوالدين والإحسان إليهما قرنه الله جل وعلا بعبادته، وعقوق الوالدين والإساءة إليهما قرنه الله جل وعلا بالشرك به. فعمل يقرن صالحه بصالح العبادة لله، ويقرن سيئه بالشرك بالله، يدل ذلك على عظيم فضل الإحسان إلى الوالدين وعلى قبيح عقوقهما. وبالنسبة لك أنت أيها السائلة، إذا سألت ربك جل وعلا لأنك إنما فعلت هذا العمل تبتغين به وجه الله، فكأنك تسألين الله بعلمه وليس تسألينه بأنك عملت هذا العمل، فلا حرج عليه. فإن أولئك النفر الذين تحدثوا وأحدهم كان بارا بوالديه فتحدث بره وسأل الله إن كان فعل ذلك يبتغي به وجه الله، فكأنه يسأل الله إن كان الله يعلم أنه فعل ذلك يبتغي وجه الله فيطلب منه الأجر وقد أجاب الله. فأنت في عملك هذا عمل صالح وثوابه عظيم إذا كان ابتغاء وجه الله، ولا شك فيما يبدو أنك لا تعملين ذلك إلا تبتغين الأجر من الله، وفي هذه الحال لا حرج عليك فيما تفعلينه معها، حتى ولو تعلق ذلك بالنظر إلى عورتها وتنظيفها وكل ما يلزم لذلك. ولعل فيما ذكرت هذه السائلة من عمل ما تحدثت عنه لعل فيه عبرة لكل مستمعة لهذا المكان لها القول، لتهتم بوالدتها وأن لا تدع أمرها وخدمتها للخوادم، فلتتقرب إلى الله جل وعلا بمباشرة ذلك من أمها. ثم لتعلم كل مستمعة أن الأمور مداينات، فمن قدم خيرا فإنما يقدم خيرا ينتظر خيرا، ومن قدم سوى ذلك فسيجد المقاضاة. من أحسن إلى والديه وبرهما وقام بخدمتهما وتأدب معهما ولم يقدم عليهما قول ولد ولا أهل، وجعل ما يفعله معهما قربة يتقرب بها إلى الله، ينتظر جزاء ذلك في الكبر. ومن كان فضلا معهما غير من اهتم بأمورهما وجد المقاضاة، وقد لا يجدها في الدنيا فيكون قد ادخر له في الآخرة ما هو أشقى وقد لا يجدها في الدنيا بالنسبة للبر، فيكون الله ادخر له عنده أفضل مما يحصل عليه في الدنيا. فهنيئا لكل بار لوالديه أو بارة، ويا حسرة كل من أساء مخاطبة الوالدين والتعامل معهما، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الرحمن عبد الملك له مجموعة من الأسئلة، في أولها يقول: ما حكم من أخذ أجرة على عمل عمل به غير أنه تقدم إلى هذا العمل بوثيقة لا تخصه كاتما ذلك على صاحب العمل لضرورة دعته إلى أن يتكسب بهذا العمل من أجل قوت يومه الذي لا يجده؟ هو آثم بادعاء ما ليس له من الحق، حيث الأهلية التي تمكن بها من العمل، لكن إذا كان يؤدي العمل المطلوب كما يؤديه من يحمل مثل هذه الشهادة هو أفضل، وكان يجتهد في ذلك لئلا يناله خلل مع هذا الخلل، فأرجو أن يشمله الله بعفوه هذا العمل. لا شك أنه زور، والمتشبع بما ليس فيه كلابس ثوب يزور، أي أن العمل منكر، ولكنه إذا كان يؤدي العمل كما ينبغي هو لا شك مذنب ومسيء، إلا أني أرجو أن الله يعفو عن هذه الإساءة لإحسانه في أداء العمل وإتقانه، ولضرورته التي هو فيها وتعذر حصولها على الرزق إلا بذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: يسكن معنا في العمارة التي نسكنها عائلة مسيحية، حيث أنهم يسلمون علينا ونرد عليهم ويتوددون معنا في الحديث، هل علينا شيء في ذلك؟ وما هو الضابط معاملتنا لهم وفق تعاليم الإسلام؟ لا شك أن موادتهم لا تحل، والله يقول: لا تجدوا قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. ولا شك أن من كان نصرانيا أو يهوديا أو مشركا محاد لله، ومبادرتهم المودة غير جائزة، وأما مبادرتهم والمجاملة فقد كان سيد البشر أثقل خليقة صلى الله عليه وسلم يجامل من يأتي إليه من مشركي العرب ومن اليهود ومن نصارى العرب الذين جاءوا إليه من نجران. لكن ينبغي أن لا يغفل المسلم عن الدعوة إلى الله بما لا ينفر الداعي وبما لا يباعد عنه، فيعامله بأحسن الأخلاق، ويقصد بهذه المعاملة استجلاب وده وجذله عما كان عليه من التدين الفاسد، لأن كل تدين بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو تدين فاسد إلا ما كان من التدين بهذه الرسالة. أحسن الله إليكم. هل صحيح أن هذه الأمة، أقصد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، معافاة من عذاب الله الدنيوي الذي أهلك الله به الأمم السابقة ببركة دعاء نبيها صلى الله عليه وسلم وإن كان بها كفار؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يعاقب أمته عقوبة كعقوبة الأمم السابقة بأن يهلكها إهلاكا عاما كما أهلك قوم هود وقوم صالح وقوم لوط، وقوم شعيب، وأجاب الله دعاءه، ولما دعا ربه ألا يجعل بأسهم بينه ولم يستجب له. كما أن هذه الأمة آمنت أن تمسح قردة أو خنازير كالذي حصل لبعض الأمم السابقة، غير أن من أعرض عن هدي محمد وارتد عن الهدى، إذا قال عليه الصلاة والسلام أمتي أمتي وهو عند الحوض وقيل له إنهم رجعوا بعد كفارا يقول سحقا سحقا. أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأخوات من السودان بعثنا بسؤالين. الأول: هل البكاء على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعتبر ضمن الحديث عين بكت من خشية الله، أم أن هذا الحديث خاص بالقرآن؟ هذا الحديث خاص بخشية الله، فمن ذكر الله جل وعلا خاليا فهزته هذه الذكرة واهتز خوفا من الله فدمعت عينه من خشية الله، هذا هو المقصود. وأما أن يبكي الإنسان، قد يبكي بكاء في بدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من البدع، والله يقول: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية. لم ينفعهم بكاؤهم وإن كانوا يبكون في نظرهم أنه خشية لله، لكن لما لم يكونوا على هدى كان ذلك البكاء غير مجد نفعا لهم. ثم الجلوس، إن كانت هذه السيرة سيرة صحيحة سيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، فلا شك أن البكاء في سماع أخبارهم وبذلهم أموالهم وتركهم أوطانهم لنصرة دين الله وتهجدهم وعبادتهم وجهادهم وبذلهم أنفسهم في سبيل نصرة الدين، إذا بكى الإنسان لما يسمع من هذه الأخبار إعجابا منه بها ورغبة أنه يدرك شيئا ما أدركوه وبكى، فلا حرج عليه في ذلك بل يثاب إن شاء الله. وأما إن كان السماع في ذلك بسيرة مدخولة أو قصائد تنطوي على شركيات في إنشاد البردة ذات المقاطع الشركية الظاهرة، فالبكاء عند السماع ذلك بكاء في استماع الباطل، ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون حذرا في سماعه للأخبار والأناشيد، وأن يتدبر ما يسمع، ولا أن تخشع وأنت تسمع كلام رسول الله أو ما كان فوق ذلك من كلام الله جل وعلا، خير لك من أن تسمع سيرة شخص بعينه ولو كان من الصحابة. أحسن الله إليكم. امرأة تصلي الصلوات الخمس والرواتب وتصوم رمضان، ولكنها تسيء في الطرق، أي تكون متبرجة، فما حكم صلاتها وصيامها؟ هذه إن شاء الله ممن عملوا صالحا وآخر سيئا، ينبغي أن تتوب إلى الله من التبرج، التبرج معصية من المعاصي. وأما أمر الصلاة فهي أحد الأركان العظام في هذا الدين القويم، تركها كفر، وأداؤها بإتقان يحمل على ترك الفواحش، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي تلك التي تؤدى كما كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤديها. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة من أحد الإخوة المستمعين من الجزائر، يقول: يوجد إمام في مسجد من مساجد بلدتنا، عندما تحضر صلاة الجنازة يقول لأهل، بل يقوم في المسجد ويقول: هل يوجد من يريد أن يصلي على هذه الجنازة؟ إذا أراد أحد من أقاربها الصلاة عليها فليتقدم، هل هذا الفعل قام به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على جنائز ولا يطلب من أحد أن يصلي على عليها. ولا يعقل أن أحدا يتقدم متعمدا بين يدي رسول الله. لكن ما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أتي بالجنازة يقوم قائلهم ويقول هل أحد يحب أن يصلي عليها؟ وبإمكان القائل أن يقول أن الخلفاء الراشدين هم أفضل الصحابة، فيقال أيضا من كان من الصحابة واليا ما كان في ولايته كأمير المدينة بعد انتقال الخلافة منها، وكأمير مكة، وكأمير الكوفة أو غيرها، ما كان الوالي إذا جاء بالجنازة يقول لأهلها من يريد أن يصلي عليها. الأولى أن يتولى ذلك المسؤول، لكن إن أحب أن يقدم من يراه أهلا للتقديم فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات رمزت لاسمها بالحروف واو جيم عين، تقول امرأة حاضت وكانت مدة حيضها 7 أيام فزادت على أيامها 3 أيام ولم تنقطع مدة الحيض لا بعد الكدرة بل إنه دم أحمر، فهل تعتبر الزيادة استحاضة وهل تقضي الصلوات التي فاتتها أو إنها تعتبر حيض؟ إن كانت هذه الأيام 3 لم تتكرر وإنما وقعت مرة واحدة فالأولى بها أن تقضي صلوات الأيام 3. إن كان الأمر تعدل واستمرت عادتها فيما بعد 10 أيام فهذه أيام عادة ولا حرج عليها فيها. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة ألف جيم عين من وادي الدواسر تقول أمي تقول إن خالتي أرضعت أخي من الأم مع ابنها لأن أمي كانت مريضة، وأبي يقول إني رأيت أخاك من أمك يرضع رضاعة صناعية فليس بأخوكم، وتقول أيضا أمي إنها أرضعت ابنها من أبي مع ابن خالتي الثاني، وكذلك خالتي أرضعت ابنها مع أخي أي تبادلوا الرضاعة، فهل يعتبرون أبناء خالتي إخوان لنا وهل ونحن إخوان لهم؟ أفتون مأجورين. ما كان من أبناء خالتك رضع 5 رضعات متفرقات بحيث يمسك الثدي ثم يمتص منه ثم ما يمتصه من لبن الثدي أو لبن الثدي يبتلع 5 مرات متكررة كل مرة منفصلة عن الأخرى، فهذا أخ لكم من الرضاع وأنتم أخواته من الرضاع، وما كان من ذلك أقل من 5 رضعات فلا يعتد به ولا يكون محرما والله. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات من دولة عربية مجاورة تقول بأنها تدرس في معهد 3 أيام في الأسبوع مادة اللغة الإنجليزية، وهذا المعهد مختلط في الغرفة بنات وبنين ويدرسنا مدرس وليست مدرسة، الأولاد يجلسون في الكراسي الأمامية ونحن نجلس في الكراسي الخلفية أو الأخيرة، لكننا والحمد لله نذهب بحشمة ولا يرى منا شيء، فما حكم الذهاب إلى هذا المعهد؟ لا بأس أن تتلقى البنت العلم أو الولد العلم من امرأة أو رجل، لكن مع لزوم الحجاب وعدم الاختلاط. وأما بهذه الصفة أن يجتمع البنات والبنون في غرفة واحدة فتلك مبادئ شر وفواتح سوء. ثم هذه اللغة التي يتعلمها هؤلاء ليست من واجبات الدين، وإنما هي فضول من فضول التعلم خاصة وهي في دولة عربية. المسلمون لما كانوا أعزة كان أبناء الشعوب الأخرى يتهافتون على لغة القرآن، حتى إن الإنسان يسافر من أوروبا جزيرة الأندلس إلى أن يصل إلى حدود الصين لا يحتاج إلى ترجمان يصاحبه، لا يدخل بلد إلا ويجد من يتخاطب معهم بلغة العرب، وهذا لم تصل إليها اللغة الإنجليزية هي الآن، بل عامة الناس في عامة البلدان لا يتخاطبون معهم باللسان الإنجليزي إلا من كان درس دراسة. أما في ذلك العهد الزاهر فكان الناس يتعلمون لغة القرآن حتى في الشوارع والطرقات والفيافي والفلوات. نصيحتي لهؤلاء الشابات أن يكففن عن الدراسة في هذا المعهد إلا إذا وجدت دراسة متخصصة للنساء وتقوم بتدريسها نساء، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع النوري من الجزائر يسأل مجموعة من الأسئلة حول موضوع الاختلاط، يذكر أن هذا الأمر عم وطم عندهم، يقول في الباصات وفي الأماكن العامة وفي المحال التجارية كثر الاختلاط، وأنا أدرس في كلية وفي قسم جميع الدارسين فيه من الذكور، وكذلك الأساتذة الذين يدرسوننا من الذكور، لكن الجامعة نفسها مختلطة، هل تجوز الدراسة في مثل هذه الحالة مع العلم أننا لا نحتك بنساء أبدا إلا في الممرات ونحو ذلك، وما الحكم في ركوب الباصات؟ أما الدراسة ما دمتم في أقسام لا نساء فيها وإنما يكون في الممرات، فالممرات كالطرقات والشوارع، ما أمكن أن يتلافى ويتقى من ذلك فعلى المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وما لا يمكن فليغض البصر، فإن الله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فالرجل والمرأة كل منهم مأمور أن يغض بصره وأن يحفظ فرجه، ولا شك أن الأمر بغض البصر أمر بأخذ الأسباب الواقية من الانزلاق في انتفاء حفظ الفرج، لأن النظرة تلو النظرة ربما جذبت إلى ما وراء ذلك، والشريعة العظيمة الكاملة جاءت بدرء المفاسد وإغلاق السبل المؤدية إلى الفساد. والمسلمون لما تغربوا وصار أمر دينهم في غربة حتى في أوطانهم سرت إليهم عدوى السوء وانتشرت بينهم عادات التبرج، ورفع محب هذا البلاء وهذا الفساد ألسنتهم واشرأبوا برؤوسهم، لأن الباطل صارت له سوق رائجة، ولكننا منتظرون من الله الفرج بأن يعيد للمسلمين البصيرة ويوفقهم لمراجعة دينهم، فإنه لا انتصار للمسلمين في مواقفهم في كل الأمور إلا إنهم راجعوا دينهم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عمن خالف أمر الله أن الله يضربهم بذل لا يرفع عنهم حتى يراجعوا دينهم. ومراجعة الدين إحلال ما أحل الله ورسوله وتحريم ما حرم الله ورسوله وأداء ما افترضه الله والتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل الطاعات، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا السائل من اليمن يقول بأنه في أول يوم من الزواج ومن شدة الفرح حلف بالطلاق، كما يقول قال علي الطلاق أن تسافري معي إلى السعودية، يقوله لزوجته، ولكني لم أستطع نظرا لأن التأشيرة التي منحت لي بمفردي، وتركت الزوجة في البيت وأتيت إلى المملكة، فما العمل الآن؟ العمل أنت حلفت على شيء لا تقدر عليه فلم تنعقد هذه اليمين فلا حرج عليك، وإن أحببت أن تستبرئ لأمرك وتكفر بإطعام 10 مساكين لكل واحد كيلو ونصف الكيلو فذلك أحوط لك ولا شيء بعد ذلك. أحسن الله إليكم. هذا المرسل فهد حكمي أحمد من الباحة يقول: هناك بعض المصلين في قريتنا يدخلون المسجد لصلاة الفجر ويصلون ركعتين قبلها ويجلسون يقرؤون القرآن، هل هذا صحيح أم لا بد من صلاة تحية المسجد ثم الإتيان بالركعتين سنة الفجر؟ بل هذا هو الصحيح، لأن من جلس وقد صلى ركعتين فقد أتى بما طلب منه تحية المسجد وهي في نفس الوقت راتبة الصبح. أما إن جاء قبل الأذان فإنه يصلي الركعتين ثم إذا أذن مؤذن يقوم ويصلي الركعتين، ويكون بذلك جمع بين تنفيذ بين كل أذانين صلاة وأداء الراتبة، وهذا خير كثير والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم في من كان يقرأ القرآن ودخل عليه شخص وسلم عليه، هل يقطع القراءة ويرد السلام أم ماذا يفعل؟ بل يرد عليه السلام، لأن رد السلام واجب، والاستمرار بالقراءة بدون قطع هذا نافلة. يقول: أحسن الله إليكم، لدي بعض العملات من مختلف الدول ولا أدري كم أسعارها، كيف أزكي عنها علما بأني لم أعدها للتجارة وإنما للاقتناء؟ هذه نقد، وحكمها حكم رصيدها وغطائها، وأما كيف تعلم فتراجع الصرافين وتسألهم ثم تجمع ناتج ذلك، وقد يكون وهو الأغلب أنه نصاب أو يزيد فتزكي عن ذلك. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع في هذه الحلقة يقول: ماذا يقول الإنسان إذا قرأ آية فيها سجدة من القرآن وكان في غير موضع للسجود ولا يستطيع السجود؟ لا يجب السجود إن كان في موضع يمكن أن يسجد فليسجد، والسجدة من القرب وهي اقتداء لمن قال الله فيهم فأولئك فبهم مقتده، لما ذكر الله جل وعلا عدد من الأنبياء تقاف بهؤلاء فبهم مقتده كلمة نحوها، فأنت تقتدي بهم، وإذا لم يتيسر الأمر فليس الأمر بواجب عليك، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن أردت أن تومئ إيماء بالسجود كان موضع لا يمكن أن تسجد فيه وأومأت فقد حققت المراد من هذه النافلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.